بسمعتي منها كلام عنها وعني كلامها أثر فيها خلى دموعي تنزل غصب عني وقالت لي دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير وبقيت مهم عندي عارف قد ايه خلتنا حب الحب لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس بعد ما كنت رفضة فكرة الارتباط بقى عندي انت اغلى حد عندي بس بقى عندي انت خلاص بطل كل الحكايات انت اختيار من بعد صبر سنين كتير انت السجاد والظهر والحب الكبير انت الرجولة كلها ما فيهاش كلام انت اللي بتحسسني دايما باهتمام قالت لي انت مصدر سعادتي في الحياة تعاملني اني بنتك لو غلط وانا وعدي مني اني عمري ما زعلك وعمري ما زعل منك انت مهما قلت وانا من البداية في كل حاجة هسألك قبل ما تبقى لي حبيبي بقى لي اب احس بامان في حضنه يدافع عن حياتي وما بقى أم هفضل أدعي وأقول يا رب أعيش وأموت في حضنك وفي حضن ولادنا انت اختيار من بعد صبر سنين كتير انت السند والظهر والحب الكبير انت الرجولة كلها ما فيهاش كلام انت سعادتي في الحياة